بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 15 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. والظلم هو التعدي على الغير بغير حق، أو التصرف في غير ملك. يبقى الظلم التعدي على الغير بغير حق، أو التصرف في غير ما تملك، اسمه ظلم. أو أن يشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. مش كده برضه؟ يبقى الظلم له أنواع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن الشرك تعدي على الله بغير حق، حيث أنه جعل لله ندا وهو خلق. مش كده برضه؟ ونسب لغيره الخلق وهو الخالق. فهمت؟ فادعى أن هناك من يتصرف في غير ملك، وهو الأنداد الذين جعلهم لله. فأصل الظلم أن تتصرف في غير ملك، أو أن تعتدي على غيرك. فهمت؟ أصل الظلم كده. والظلم ظلمات يوم القيامة. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 37 بعد 706,000، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، قال: حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. يبقى اسمه حديث قدسي، نسميه احنا ايه؟ حديث قدسي. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن أوحي إلى النبي لفظا ومعنا، أما الحديث القدسي فأوحي إلى النبي معنا وترك للنبي اختيار الألفاظ. فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والتحريم على الله يعني غير متصور، لأن هل هناك فوق الله يحرم عليه؟ يبقى هذا من باب التنزل، أيضا من باب التودد للعباد، لأن الله لا يتصور في حقه أن يتصرف غير ما يملك، وهو مالك كل ما شيء في الأكوان، فلا يتصور الظلم في حقه أصلا. فهم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى من باب التنزل لعباده والتودد إليهم يقول: إذا كنت أنا مالك الملك لا أظلم، وإن تصرفت كيف شئت إلا أني لا أظلم، فكيف وأنتم لا تملكون شيئا تتعدون على بعضكم البعض وتظلمون. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني إذا طلبت الهداية من الله هداك، وإذا طلبت الضلال أضلك، لأنه هو الهادي وهو المضل سبحانه وتعالى من أسمائه. فتريد أن تستمد من المضل ولا تستمد من الهادي؟ إذا أردت الضلال استمددت من المضل فأضلك، وإذا أردت الهداية استمددت من الهادي فهداك. عشان كده استهدوني أهدكم. عشان كده احنا المسلمين شعارهم ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. شعار المسلمين اكتر دعاء بيدعوه المسلمين من يوم ما يتولدوا لحد ما يموتوا، اهدنا الصراط المستقيم، في كل فاتحة، في كل صلاة، في كل ركعة، في كل صلاة. فهم؟ ليه؟ حتى تستمد الهداية من الهادي سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني إذا طلبت الرزق فاطلب من الرزاق، تستمد الرزق من الرزاق كما استمددت الهداية من الهادي. فهم؟ يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وكذلك من أسمائه الستار سبحانه وتعالى، إن أردت أن تستر عوراتك فاسأل الستار يسترك. فهم؟ فكل اسم له مظهر، وكل مظهر لا يكون إلا بمدد، والمدد لا يكون إلا بأثر الأسماء والإيه والصفات. فهمت بقى المسألة؟ والستر قد يكون للتصرفات بالتقوى، وقد يكون للجسد بالثياب. فهمت إزاي؟ فالإنسان يحتاج إلى التقوى التي تستر إيه عورات معاصيه، كما أنه يحتاج للثياب ليستر عورات جسده. وخير اللباس ايه؟ التقوى. يبقى خير اللباس اي الذي يستر تصرفات الانسان وسلوكه. فهم؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. عشان كده الانسان في المنام لما يرى ان عليه ثوب فضفاض، تأويل الثوب في المنام ايه؟ التقوى. فهمت ازاي؟ لأن التقوى معنى، التقوى معنى ليست لها حس. في عالم المنام تتحول المعاني إلى أجسام. فيقوم ربنا يشبه لك التقوى في المنام ايه؟ إن يلاقيك لابس ثوب فضفاض. يبقى دي ايه تقواك؟ دينك كبير، متدين يعني. طب لو واحد شاف نفسه في المنام عاري، عريان، عورته باينه، يبقى معناه انه دينه ضعيف، عليه ان يتوب الى الله ويتخلص من المعاصي. فهمت؟ يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يبقى ربنا كتب علينا وأقدرنا على معصيته ليفتح لنا باب التوبة. دي رحمة كبيرة. يبقى المعصية دي رحمة كبيرة، دي معصية الله دي رحمة كبيرة، إنه هو يمدك تعصاه عشان لما تعصاه يفتح لك باب التوبة. فهمت ازاي؟ وباب التوبة أوسع باب للدخول إلى الله منه، فلا يوجد أوسع من باب التوبة. فهمت؟ وأقصر باب للدخول إلى الله منه هو باب التوبة. ففتح عليك، أقدرك على المعصية وكتبها عليك لا ليبعدك عنه بل ليقربك منه. فهمت ازاي؟ وعشان كده سيدي المرسي أبو العباس في حزبه يقول ايه؟ معصيتك نادتك بالطاعة، معصيتك نادتني بالطاعة، وطاعتك نادتني بالمعصية. شفت كلام بقى الأولياء اللي فهموا الكلام ده؟ معصيتك نادتني بالطاعة أي بالتوبة، وطاعتك نادتني بالمعصية، أي بالإعجاب بالعمل. والإعجاب بالعمل معصية، مش كده برضه؟ إنسان لما يطيع ربه كتير كده يقول يا سلام، مفيش أحلى مني، ده أنا ما عصيتش ربنا. يوم ينسب لنفسه التوفيق، يوم يقع في المعصية. والتوفيق الحقيقي من الله وليس منك، مش كده برضه؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وعشان كده ابن آدم ربنا أسجد له الملائكة في سورة أبيه آدم. ليه؟ عشان إحنا نعرف ربنا أكتر من الملائكة. الملائكة ما جربوش المعصية فما دخلوش من باب التوبة. الملائكة ما جربوهاش، ما يعرفوهاش. إنما إحنا كل يوم نعصى وكل يوم نتوب، فكل يوم داخلين على الله. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده ربنا اسجد الملائكه لبني ادم في سوره ابيهم ادم. ليه؟ لاننا نعرف ربنا اكتر منهم. يا نعرف اكتر منهم؟ ايوه نعرف اكتر منهم. احنا نعصاه وامرنا يأنبنا ونفسنا تلومنا ونتوب الى الله ونندم ونعود اليه. فهمت ازاي؟ لكن هم ما جربوش الحكايه دي، لم يجربوا الحكايه دي، ما عندوش نفس بتسول له فيقاومها يجاهدها ويصل الى الله، لا ده هو نفسه بتامره بطاعه الله، لا يستطيع ان يعصاه. يعني نفسه بتعينه على طاعه الله، وانا نفسي بتبعدني عن طاعه الله، فاقاوم هذه الامور، ومش كده وبس، نفسي بتبعدني والشيطان يغويني. وبعد كله اعود الى الله. طيب ابن ادم ده الصالح منهم افضل من عوام الملائكه. يبقى الصالح من بني آدم أفضل من عوام الملائكة. ما بنقولش خواص الملائكة، ما بنقولش أفضل من جبريل. فاهم؟ نقول أفضل من عوام الملائكة. لأن برضو الملائكة فيهم عوام وخواص. زي ما بني آدم كده فيهم عوام وخواص. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفر. حتى الشرك طالما أنت عايش الشرك ربنا يغفره بالإيمان. لكن ليه ربنا لا يغفر الشرك إذا مات عليه؟ إنما طول ما هو عايش ربنا يغفر الذنوب جميعا، حتى الكفر، حتى الكفر بالإيمان يغفر. الإسلام يهدم مكانه قبله، مش كده برضو؟ إني أغفر الذنوب جميعا، أي كده سبحانه. وهناك إن الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن مات على الشرك. لمن مات، يبقى في آية بتتكلم أغفر الذنوب جميعا للأحياء ولا أغفر الشرك للأموات الذين ماتوا على الشرك. فالآية هنا بتتكلم على الميت، والآية الثانية اللي بيغفر الذنوب جميعا بتتكلم على الحي. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يبقى تستمد المغفرة من الغفور، كما استمددت الستر من الستار، كما استمددت الطعام من المقيت الذي يعطيك القوت، كما استمددت الهداية من الهادي. فهمت ازاي؟ فتستمد أيضا المغفرة من الغفور. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنكم فقراء ضعفاء لا تملكوا شيئا. فالضعيف الفقير لا يستطيع أن ينفع ولا يضر، عاجز وفقير وضعيف. الإنسان كده عاجز لأن قدرته بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى عاجز وفقير لا يملك شيئا، حتى نفسه لا يملكه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، مش كده برضو؟ يبقى عاجز وفقير وفي نفس الوقت ضعيف، خلق الإنسان ضعيف. عشان كده لابد أن تستمد قوتك من الله، وأن تستر عجزك بقدرته، وأن تستر ضعفك بقوته، وأن تستر فقرك بغناه. تحقق بوصفك يغطيك بوصفه. إن تحققت بالفقر أغناك، وإن تحققت بالعجز أقدرك، وإن تحققت بإيه؟ بالضعف قواك. فهمت؟ يبقى أنت لا تخلو منك إلا الثلاث صفات دي معجونة فيك، جزء منك، الضعف والعجز وإيه؟ والفقر. ضعيف عاجز فقير، هتعرف تضر حد بقى؟ ولا تنفع حد بقى؟ أي حد ما تعرفش. عشان كده لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغونا، إذا كنتوا لا تضروا نفسكم ولا تنفعنا، فضلا عن أن تدفع غيرك. فهمت؟ ها؟ إنكم لن تبلغوا ضري، يعني ضره يعني، فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لأنكم أصلا فقراء ضعفاء، بل إذا فتشت نفسك والأكوان ما وجدتها شيء. فهمت إزاي؟ لأننا بالله ولسنا مع الله، الله ليس معه شيء، إحنا به سبحانه وتعالى ولسنا معه، هو الذي معنا، فالمعية صفة الله. فهمت إزاي؟ والقيومية صفة الله، والفعل صفة الله، أما نحن فلا فعل لنا ولا وجود ذاتيا لنا حتى نكون أنه أننا مع الله، إحنا وجودنا به وليس وجودنا بنا. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي على طول لو أولنا وآخرنا واجتمعنا كلنا عشان ننفع حاجة ولا نعمل حاجة، مش هنعمل حاجة. ولو كلنا اجتمعنا وكلنا فجرة، ولا حاجة في ملك الله، لأننا بيه برضه. إذا تخلى عنك عدت عدم كما كنت، مش تبقى حاجة، ده أنت لا تبقى أصلا. إن تخلى عنك في لحظة خلاص لا تبقى، مش تبقى موجود مرمي، لا ده انت ولا مرمي حتى، كأن بالظبط صورة وانطفأت. شفت قد ايه؟ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لماذا؟ لأن كل ما سوى الله به والله بنفسه، وبالتالي فالله لا يستزيد بغيره ولا يستنقص بنقص غيره، لأنه لا غير معه، اللي احنا نسميه السوى، الغير نسميه السوى، ففارق كل ما سوى الله. فاهم؟ اللي احنا نسميهم الاغيار. الاغيار ليه؟ لانك في دوام التغير، الاكوان في دوام التغير، اغيار لا دوام ولا ثبات فيه، الدوام والثبات عند الله بس، انما احنا في دوام التغير، مش كده برضو؟ فعشان كده نسمي ايه؟ نسميهم الاغيار، نسميهم السوى، نسميهم الأكوان لأنها مكونة وليست مكونة. فهمت؟ كل دي لمعنى واحد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في أرض واحدة، في وقت واحد، في لحظة واحدة، سألوا الله كل شيء فأعطاهم كل شيء، ما لا ينقص من ملك شيء، لأنه عطاؤه إيه؟ كلام، عايزين خدوا. فهمت إزاي؟ يعني لا ينقص من ملك الله شيء، لأن الله لا ينفق من شيء، بل ينفق من غناه، وغناه لا ينتهي، الأشياء تنتهي وغناه لا ينتهي، فربنا لا ينفق من أشياء، أنت بتنفق من أشياء تقتنيها فمسيرها تنتهي ولو كانت كثيرة. فهمت؟ لكن الله لا ينفق من أشياء، ده ينفق من غناه وغناه لا ينتهي. فهمت بقى؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي. لماذا؟ لأني أنفق من غناي لا من شيء. فهم؟ إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وده تشبيه لبيان عدم النقصان. تشبيه لبيان إيه؟ عدم النقصان. أنت لما تحط الإبرة وهي يعني من إيه؟ من المخلوقات الضعيفة الصغيرة، الإبرة، تضعها في البحر وهو من المخلوقات الكبيرة العظيمة الوافرة، حطيت دي في دي، لا ده زاد ولا نقص، ولا ده زاد ولا نقص، لا الإبرة زادت ولا نقصت، ولا البحر زاد ولا نقص، يعني كأن ما حصلش حاجة. يعني لو ربنا ادالك كل حاجة كأن في ملكه ما حصلش حاجة. فهمت ازاي؟ وده يدلك على أن النبي كان فصيح. ازاي فصيح العبارة؟ ربنا يلهمه المعنى ثم يعبر عنه بهذه العبارة الفصيحة صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مولانا في رأي العين، في رأي العين، وإلا فالإبرة لابد أن تأخذ شيئا. لا والله الحقيقة لو بحثت الإبرة لأنها معدن تطرد الماء، يعني مجرد لما تشيلها كده من المية وتتركها لحظة لا تجد عليها أي أثر. فهمت إزاي؟ هو ده كل ده برضه في رأي العين، أنا معاك، لكنه هو تشبيه للتقريب. تشبيه للتقريب. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. لأنه يحصيها ليه؟ لأنه هو المحصي سبحانه وتعالى، هو المحصي، من أسمائه المحصي، كما أن من أسماء الهادي فيهديك، من أسماء الغفور فيغفر لك، من أسماء الستار فيسترك، من أسماء المقيت فيقيتك، كذلك من أسمائه المحصي فيحصي أعمالك. يا عبادي إنما هي، وكلمة يا عبادي دي نفسها فيها تودد، نداء فيه تودد وفيه محبة وفيه قرب، مش كده برضو؟ وفيه رحمة. مولانا الحديث قدسي؟ احنا قلنا كده، مش انت جيت امتى؟ احنا قلنا في اوله خالص ده حديث قدسي، والفرق بينه وبين القرآن قلناه برضو في اول الدرس، ارجع بس ريفيو ولا ريو. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. ليه يحمد الله؟ لأنه بتوفيق الله. فحمد الله معناه إيه؟ نسبة الكمال له، وتسبيح الله معناه نفي النقص عنه. لأن فليحمد الله ليه؟ لبيان أن الأعمال الصالحة من مظاهر الكمال التي هي من مظاهر حمد الله، فهو الكامل الذي يظهر الكمال على من شاء من عباده، فيتجلى عليك بصفته الكاملة فيظهر كمالك. فهمت ازاي؟ كلها مظاهر التجليات. فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي نقص ظهر عليك فالنقص منك، وأي كمال ظهر عليك فالكمال منه، لأنك لا تملك شيء. فهمت بقى؟ لأنك لا تملك شيء. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي اكتسابا، كل من عند الله، أي خلقا وإيجادا، فما فيش تناقض في الآيات، مش كده؟ يذكر كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني كل الخلق من عند الله من حيث الخلق والإيجاد. وبعد كده وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إزاي يبقى كلكم من عند الله وبعد ما أصابك من سيئة من نفسك؟ لأن هنا تغيرت، انفكت الجهة. في الجهة الأولى كل من عند الله يتكلم على الخلق والإيجاد، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يتكلم على الكسب وإيه والاختيار، والكسب والاختيار من جهة العبد، والخلق والإيجاد من جهة الرب. فانفكت الجهة، فلا تناقض في القرآن. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جث على ركبتيه من شدته، من شدته يقراه وهو كأنه قاعد في جلسة التشهد من شدة وقع كلام الحديث على نفسه. وعن أبي قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق: حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى. قالوا: حدثنا أبو مسهر، فذكروا الحديث بطوله. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. وفي روايات تظالموا غير مسلم. وساق الحديث بنحوه، وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه أتم من هذا. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم كسمه كما أن الصبر كسمه، كده الصبر مر، مش الصبر مر، فالصبر كسمه مر برضه، مش كده؟ وكذلك الظلم من الظلمة كسمه، الظلم ظلمات. وهذا من توافق كلمات لغة العرب، كيف أن الكلمة تدل على معناه من حروفها، ودي خصيصة مش موجودة إلا في اللغة العربية. لا تجد الكلمة حروفها تدل على معناها إلا في اللغة العربية، فهمت إزاي؟ ودي خصيصة عجيبة في اللغة، يسموه جذر الكلمة. جذر الكلمة يعني أصل الكلمة، زي مثلا إيه؟ ميم لام كاف ملك تدل على القوة، لكم يعني دكلو كمي، لام كاف ميم قوة، مش كده برضو؟ وملك يدل على القوة لأن الملك خلق من خلق الله القوي، ده ملك واحد بطرف جناحه قلب قرية، فهمت ازاي؟ يبقى لكم ملك، واخد بالك ازاي؟ وكمان ايه؟ كلم، كلم يعني جرح، كلمة يعني جرح، والجرح لا يكون الا بقوة، فتلاقي الكاف واللام والميم تدل على القوة. بأي ترتيب بقى؟ ترتبها بأي ترتيب تطلع يسموه جذر الكلم، فهمت ازاي؟ وأول من بحث في جذور الكلم الجرجاني من علماء اللغة. فالظلم برضو الضاء واللام والميم تدل على ايه؟ على عدم الرؤية، عدم الوضوح، الحيرة، فهمت ازاي؟ العمى، فتخش تلاقي ايه؟ ظلمة، ظلمة، ظلام، خدت بالك؟ قال: اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح اللي هو إيه؟ البخل حتى على النفس. يعني في بخيل، في بعض البخلة تلاقيه يبخل على غيره لكن ما يبخلش على نفسه، يأكل أحسن أكل ويلبس أحسن لبس ويعيش أحسن عيشة، لكن مع على غيره يبقى إيده ماسكة ما يديهمش حاجة. آه ده نوع من البخل. لكن الشحيح حتى على نفسه، حتى على نفسه يبقى جعان ومعاه فلوس قد كده ويخبط على جاره يقول له عندك كسرة خبز؟ باقي عيش؟ فين باقي العشاء بتاعك؟ يقول له اهو. فهمت ازاي؟ مع انه معاه فلوس قد كده، يبقى ده شحيح. فهمت؟ فالشح هو اشد البخل. الشح اشد البخل. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم من أجل الحرص، لأن الشح يدل على الحرص، والحرص يؤدي إلى التنافس، والتنافس يؤدي إلى التقاتل، والتقاتل يؤدي إلى الهلاك. شفت قد إيه؟ فالمسألة ماشية. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا الشبابة قال حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. ده النبي كمان هنا بيتبسط، لأن القرآن قال إن الناس كلها نفس واحدة. ده أنت تعتبر كل واحد ماشي على الأرض نفسك. شوف قد إيه؟ يعني القرآن، فالنبي عشان يخفف عنا قال لنا اعتبره أخوك، بلاش تعتبره نفسك، اعتبره أخوك. فالمسلم أخو المسلم، لكن ربنا بيقول لنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إيه؟ من نفس واحدة. وعلى شكل انت ممكن تنادي اخوك تقول له يا نفسي. شوف قد ايه لهذه الدرجة. عشان كده الواحد لما بيحب حد قوي يقول له يا روحي. مش كده برضو؟ الام تنادي ابنها تقول له تعالى يا روحي. والحبيب ينادي حبيبته يقول لها ايه؟ يا روحي. والحبيبة تنادي حبيبها تقول له يا روحي. يعني يا نفسي. مش كده برضو؟ قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يسلمه إلى ما يضره، لا يسلمه إلى عدوه، فهم؟ ولا يظلمه يعني لا يعتدي عليه سواء عرضه أو ماله أو جسده. هذه معنى لا يظلمه، لأن الظلم هو الاعتداء على الغير، فهم؟ فمعناه لا يظلمه يعني ايه؟ يعني ثلاث حاجات، لا يعتدي على ماله ولا عرضه ولا على جسده. فهمت؟ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الله، يبقى المسلم فارج الكرب. يعني لو نسبت، مع ان فارج القرب خلقا وايجادا هو الله، لكن من حيث الظهور في عالم الدنيا على يد من احب من عباده. مش كده برضو؟ لما اقول للمسلم انت فرجت لي كربه ما بقاش مشرك. مش كده؟ لكن هيبقى مشرك عند الوهابيه الجاهله. الوهابيه الجاهله يقولوا كده، يقول لك اذا استعنت فاستعن بالله. طب وانت لما بتعيا ما انت بتروح للدكتور، ما انت استعنت بغير الله تبقى مشرك. فهمت ازاي؟ لما بتقع بتقول للواحد خد ايدي او انت، تبقى استعنت بغير الله تبقى مشرك. هناك فرق بين الاستعانه القلبيه التي تنفي الشرك والاستعانه الجسديه، واخد بالك، من حيث المظهر. فدي مطلوبه عبوديه. فهمت بقى المساله؟ عشان كده ممكن تقول يا فارج الكرة بالعظام تقول صلى الله عليه وسلم. يعني انا في راجل بتاع تواشيح بيجي في ساعة القرآن بيقول يا فارج الكرة بالعظام، فانا بفتحه كده وكان قاعد معايا جنبي واحد زميل، فانا قلت صلى الله عليه وسلم، قال لي ايه ده استغفر الله شرك. قلت له ليه يا ابني، هو احنا يوم القيامه مين اللي هيفرج القربان؟ قال لي هو النبي. طب قلت له مين اللي فرج كربة الكفر؟ قال لي النبي. قلت له مين فرج كربة الجهل بالقران والسنه؟ قال لي النبي. قلت له مين رحمه الله للعالمين؟ قال لي النبي. طب واحنا مش من العالمين؟ يبقى احنا بنرحم بيه ولا لا؟ يبقى يا فارج الكره بالعظام النبي صلى الله عليه وسلم. سكت الجاهل. فهمت بقى ازاي؟ سكت الجاهل. يبقى يا فارج الكره ده مش كده بس، ده انت ممكن تقول ايه المسلم فارج الكره بالعظام كمان، المسلم وراثه نبويه محمديه، لان من فرج النبي بيقول اهو من فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الله، يبقى المسلم فارج الكرب. من صفات المسلم أن يكون فارجا للكرب. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وأن يكون ستارا للعباد. يعني تخلقوا بأخلاق الله. يعني الخلاصة تخلقوا بأخلاق الله. والنبي بيقول لك إيه؟ من ضمن حق المسلم على المسلم إيه؟ إذا استعانك فأعنه. فانت ممكن تقول انا استعنت باخي فاعانني. واحد وهابي يقول لك اعوذ بالله شرك، استعنت بقى بالله. يا ابني انا استعنت باخي يعني اخذا بالاسباب، اما الاستعانه بالله ده استمداد قلبي من الله، اعلم ان الله هو الفاعل على يد اخي. فهمت؟ الله هو الفاعل على يد اخي، اخي ده لا يملك قوه اصلا، القوه اللي هو اعاني بيها دي ربنا خلقها عليه فاظهرها فاعانني. فالاصل والاستمداد من الله، والخلق والايجاد من الله، والمظهر غير ايه؟ غير الظاهر. فالظاهر هو الله، والمظاهر متعدده. الظاهر واحد والمظاهر متعدده. لكن دول جهله. فهمت ازاي؟ جهله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني أعمال صالحة كثيرة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته عشان يرضيه. عشان ايه؟ أخوك اللي ظلمته وضربته وخدت ماله يوم القيامة يجي يتعلق بيك اديني حق، يوم ربنا علشان يفك الاشتباك يقول له طب خلاص خد من حسناته يا سيدي وسيبه، خد من حسناته وسيبه. يوم ايه؟ ياخد حسنة وتنه ماشي، تاني يمسك ياخد حسنة وتنه ماشي. تلاقي نفسك حسناتك كتيرة قوي وانت ما شاء الله فرحان بيها، وبعدين كل واحد بقى جاي ظلمته ياخد ويمشي ياخد ويمشي لحد ما تلاقي نفسك واقف ما فيكش عندك حسنات خالص. فهمت ازاي؟ هو ده المفلس. هو ده مين؟ المفلس. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته. طب جالك واحد تاني ظلمته وجاء قال له خد من حسناته، فقول يا رب رحت ما لقيتلوش حسنات خلصت، يقوم ربنا يقول له طب خلاص حط له حاجة من سيئاتك يا سيدي وامشي وارضى عنه. فهمت ازاي؟ يقوم يلاقي نفسه بعد ما كان عنده جبال من الحسنات لا عنده جبال من السيئات. بسبب ايه؟ انه تعدى على غيره، يعني ظلم الناس. يعني ظلم الناس. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من خطاياهم، ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلام. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. يعني لابد الحق اللي خدته ولا تستحقه لابد يرجع لأهله تاني، فرجعه لأهله في الدنيا قبل ما تاخد منك في الآخرة. ارجع رجعه في الدنيا قبل الآخرة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، أي التي لم تؤدونها في الدنيا، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني حتى يقتص من الشاة للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء، ليتم العدل، العدل الإلهي بس، مع أن الشاة غير مكلفة أصلا. فهم؟ يعني لا يتصور في الشياه ظلم. ليه؟ لأنهم مش مكلفين. لكن بالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يريد أن كل مخلوق قد أوذي في الدنيا ولو بغير تكليف ربنا يرد أذيته. شفت قد إيه؟ حتى في الطوائف غير المكلفة ثم بعد ذلك تصير تراب. يعني ربنا ربنا بيقول لك: وإذا الوحوش حشرت. يعني الحشر مش هيبقى خاص بالإنسان وال بالناس والإنسان والجن، يعني الإنس والجن، لا، ده الحشر ده لكل ما خلقه الله، حتى الوحوش. ربنا يقول: وإذا الوحوش حشرت. طب والوحوش مكلفة؟ مش مكلفة، بس عشان تعرف إن ربنا يقتص من الوحش، من الوحش الأقوى، فيعطي للوحش الضعيف حقه من الوحش الأقوى. فهمت إزاي؟ بس عشان يهدي قلبه. بعد كده تصير تراب، بعد كده الوحوش تصير ترابا، والمكلفين فاضلين قاعدين. يقوم الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. الكافر يقول كده بقى، ساعتها الكافر هيقول الكلمة دي: يا ليتني كنت ترابا. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بريد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. يملي له يعني إيه؟ يعني هو ظالم يحب الظلم، يوم ربنا سبحانه وتعالى يملي له، يعني يطيل له مدة عمره ويقويه على ما يفعله كمان. وأملي لهم إن كيدي متين. يمهله لكن لا يهمله، يمهله بس مهلة لكن لا يهمله. إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من كل ظلم، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويلهمنا رشدنا ويحققنا بحقائق أهل القرب ويسلك بنا مسالك أهل الجزم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.